سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ثم أما بعد، فما زال الحديث موصولا بشرح المقدمة العزية في فقه المالكية، وقد وصلنا فيها إلى فرائض الصلاة، ووقفنا في الدرس الماضي عند السجود وهو الفريضة السادسة، وذكرنا أن الواجب في السجود هو تمكين الجبهة على أيسر ما يمكن، فالتمكين مستحب، يعني السجود على أيسر جزء من الجبهة هو الواجب، والتمكين مستحب، معنى أن تكون الجبهة كلها على الأرض، ولا يبالغ في ذلك حتى يؤثر في جبهته، يعني لا يبالغ في التمكين حتى تتأثر الجبهة بالسواد، وإنما يضع الجبهة هكذا ولكن لا يتكئ عليها بحيث إيه؟ تحدث أثرا في الجبهة، فيقال فلان صاحب زبيبة، لا، حتى لا تكون مدعاة للرياء أو السمعة. لأن الإمام مالكا رضي الله عنه كرهه، يعني كره المبالغة في تمكين الجبهة حتى تتأثر الجبهة بالأرض، وأنكره أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه على من ظهر في جبهته آثره، وقال علماؤنا لا يفعله إلا جهلة الرجال وضعفة النساء. وقوله تعالى سيماهم في وجوههم من أثر السجود معناه خشوعهم وخضوعهم. قال الحطاب والسجود على الأنف حكمه إيه؟ مستحب على الراجح من المذهب، وإنما الإعادة لترك السجود عليه بالوقت الاختياري مراعاة لمن يقول بوجوبه، وبعض فقهاء المالكية قال بوجوب السجود على الأنف، ولكن الراجح أنه مستحب، فمن لم يسجد على أنفه أعاد الصلاة في الوقت الاختياري مراعاة لمن يقول بأن السجود على الأنف واجب، وإلا فالمستحب لا يترتب عليه سجود بتركه. وهناك قول ثالث وقيل سنة، فالمسألة ذات أقوال ثلاثة، المعتمد منها في المذهب الاستحباب، يعني أنه إيه؟ مستحب، فمن ترك السجود على الأنف صلاته إيه؟ صحيحة على الراجح من المذهب. والركبتين، وضع الجبهة على الأرض وكذلك والركبتين وأصابع القدمين، وهذا سنة، أي إن كل واحد منها سنة، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وفي لفظ على سبعة أعضاء، الجبهة واليدان والركبتان والرجلان، هذه السبعة أعضاء، فكل واحد منها سنة ما عدا الجبهة طبعا فريضة أو ركن من أركان الصلاة. لكن الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه أوجب السجود على الأعضاء السبعة، وبناء على هذا لو واحد وهو ساجد مصلي، يعني وهو ساجد ورفع رجليه من الخلف، بعض الناس تجده يرفع إيه؟ القدمين عن الأرض، فعند الإمام الشافعي صلاته باطلة. لأنه ترك السجود على فرض من فرائض السجود وهما إيه؟ القدمان. كذلك بعض الناس يسجد ويداه على ركبتيه، يعني لا يضعهما إيه؟ على الأرض، يعني تبقى إيديه على الركبتين ويسجد ويرفع ويداه على ركبتيه، فهنا ده برضو سجد على إيه؟ على خمسة، سجد على خمسة. يعني بعض الناس لا يضع يديه أو وبعض الناس لا يضع رجليه على الأرض، تلقوه ساجد عمل كده رجليه لفوق كده، ما يحطهاش على الإيه؟ على الأرض. طبعا ده دليل على أنه لم يجلس في مجلس علم ولم يتلق صفة الصلاة عن أهل العلم ولم يقرأ في السنة عن صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك العلماء قالوا لابد من للمسلم أن يتلقى صفة الطهارة وصفة الغسل وصفة الوضوء وصفة الصلاة عن أهل العلم. وكما ذكر الشيخ الصفت المالك قال لأن الله يتقرب إليه إيه؟ بالشرع المنقول لا بما يوافق العقول. هذا شرع منقول، وكان عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه كيف يفعلون في كل هذه الأشياء. يعني سيدنا سلمان كما ورد في الصحيحين، يعني لما روى كيفية الجلوس لقضاء الحاجة حتى قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة، يعني كيف يجلس لقضاء الحاجة، كلام سيدنا سلمان البخاري. يبقى لابد من إيه؟ من تلقي هذه الأشياء على أهل العلم. يعني حتى القراءة لا تكفي، لأن الإمام الشافعي رضي الله عنه قال ومن أخذ العلم من الكتب غير الأحكام، غير الأحكام، لأنه ممكن إيه؟ الواجب يفهمه على أنه سنة، والسنة يفهمه على أنها واجبة، والمكروه يفهمه على أنه حرام، والحرام يفهمه على أنه مكروه، وهكذا. فالعلم بالتلقي، العلم يؤخذ بالتلقي وليس من الكتب، وليس من الكتب، لأن الله قال بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، ولم يقل في الكتب أو في الأوراق. الفريضة السابعة والثامنة الرفع من الركوع والسجود، لأن الركوع فرض والرفع منه فرض، والسجود فرض والرفع منه فرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم المسيء في صلاته قال له ثم اركع حتى تطمئن ركعا، ثم ارفع حتى تطمئن رافعا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، لأن الرجل كان لا يقيم صلبه في الركوع ولا في السجود. يعني إيه؟ الله أكبر، سمع الله الحمد، يضع يده، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، كنقل الديك والغراب. ها؟ فهذا لا يصلح طبعا. لكن انظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم ثم اركع حتى تطمئن ركع. في بعض روايات الحديث قال ثم اركع وسبح الله ثلاثا، وهذا أدنى الركوع، يعني مقدار ثلاث تسبيحات، مش الثلاث تسبيحات هي الواجبة، لا، الثلاث تسبيحات سنة، التسبيح سنة، لكن الطمأنينة مقدار الثلاثة هو ده الايه؟ دي الفريضة. حتى ولو لم يسبح، حتى ولو لم يسبح. فالرفع من الركوع فريضة، بمعنى أنه لو ركع ثم سجد أو رفع رفعا بسيطا، يعني بعض الناس المستعجلين تلقى يقول ايه سمع الله لمن حمده ويروح نازل يعني ما يستقيمش ظهرك ثم ارفع حتى تطمئن رافعا لا ده رفع رأسه من الركوع ثم ايه هوى الى السجود بسرعة يبقى ضيع ايه ركنا من اركان الصلاة وهو الاعتدال من الايه من الركوع كذلك في السجود يسجد ثم يرفع حتى يطمئن جالسا يجلس بمعنى يستقيم ظهره في الجلوس كما أجلس هكذا يعني لو رفع لغاية كده ما ينفعش لابد من الايه من إتمام الجلوس حتى تطمئن ايه جالسا لكن ده هنا حانية يعني يرفع رأسه من الركوع مش هين عليه يعمل كده من الاستعجال فتراه ايه حتى في الركوع ايضا تلقاه سمع الله لمن حمده وما يعتدلش كده لا يعني يرفع خاصة هو لوحده واحيانا يكون خلف الامام وهو في الصف تراه لا ينتصب قائما بعد الرفع من الركوع يعني متحفز لإيه؟ للنزول للركوع هذا خطأ وتبطل صلاته لأنه لم يستتمم الركن استتمام الركن بإيه بالوقوف منتصب وكما قال عليه الصلاة والسلام حتى يعود كل عظم إلى مكانه وفي رواية حتى يعود كل فقار إلى مكانه فقار يعني فقار الظهر فقرات الظهر تكون إيه في مكانها لكن أنت منحني قليلا إن كان في الركوع أو في السجود في الرفع يعني في الرفع من الركوع أو الرفع من السجود لابد من عود الفقرات إلى مكانها بمعنى استقامة الظهر كذلك بين السجدتين يستقيم الظهر ولذلك هنا يقول إيه السابعة والثامنة الرفع من الركوع والسجود فإن تركه فيهما أو في أحدهما ولو مرة سواء تعمد الترك أو كان جاهلا أو جاهلا حكمه أو كان ساهيا إذن فترك الركن مبطل للصلاة سواء كان عامدا أو جاهلا أو ساهيا لأنه لا جبر له الركن لا يجبر بسجود السهو ودايما المتعجل إما جاهل بحكم الرفع وإما يعني غافل وساهي هو متعجل على أنه المهم يدخل في الصلاة ويقول منها إيه السلام عليكم السلام عليكم وده المهم عنده فمتعجل ومسيء ومن ثم رده رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات بقوله إيه ارجع فصلي فإنك لم تصلي لأنه كان يفعل هكذا كما يفعل كثير من الناس من أجل هذا سيدنا عمر قال إيه المصلي كثير والمقيم لها قليل المصلي كثير والمقيم لها قليل والمسافر كثير والحاج قليل لأن نفس الإهمال الذي في الصلاة تجده في أركان الحج سبحان الله ليه؟ لعدم التلقي من أهل العلم ذاهب إلى الحج ولا يعرف شيئا عن الحج لا يميز بين فرض وواجب وسنة ومكروه يعمل كما يعمل الناس سبحان الله حتى إن بعضهم يدخل مكة بثيابه من غير إحرام، مفكر أنه يحرم من مكة. سبحان الله. كذلك في الصلاة، المصلي كثير والمقيم لها قليل. في الفرائض، أنا أتكلم عن الفرائض خاصة، وتفرج على يعني كثير من المصلين وهم يصلون السنة، القليل منهم الذي يحسن الصلاة، القليل منهم الذي يحسن الصلاة كما ينبغي، لأنه يعني لم يتلقها في مجلس العلم، لأنه لو تلقاها في مجلس العلم لصلى صلاة صحيحة. ولذلك قال إيه؟ فإن تركه، أي الرفع من الركوع أو السجود فيهما، أي ترك الرفع في الركوع في من الركوع وترك الرفع من السجود، أو في أحدهما ولو مرة في ركعات الصلاة الأربعة أو الثلاثة أو الاثنين، لو مرة واحدة بس، يعني هو يطمئن مثلا في كل السجدات وجاء في سجدة أو السجدة الأخيرة ما اطمئنش، يعني بين السجدين لم يطمئن، لم يستوي جالسا، صلاته باطل، سواء كان عامدا أو جاهلا أو ساهيا. ولذلك قال إيه؟ وجبت عليه الإعادة لتركه أمرا واجبا، أي لتركه ركنا من أركان الصلاة، ولا يجبر بسجود سهو حتى لو كان ساهيا. نعم. لا، الصلاة كلها بطلة خلاص، لأن ركن منها ذهب، لا تنجبر، لأن دي أركان مجمع عليها بخلاف الفاتحة، الفاتحة فيها خلاف، لكن الركوع والرفع منه والسجود والرفع منه لا خلاف فيهم. الفريضة التاسعة، الجلوس للسلام قدر ما يعتدل فيه ويسلم تسليمة التحليل، وما زاد على ذلك إلى آخر التشهد سنة. والجلوس بقدر الدعاء مندوب، والجلوس بعده بعد سلام الإمام مكروه. الفريضة التاسعة، الجلوس بقدر السلام، يعني أن الجلسة الأخيرة في التشهد الأخير بتشتمل على فريضة، وهي الجلوس للسلام، لأن السلام لا يصلح أن يكون من وقوف ولا من اضطجاع، لأن لو واحد اضطجع وسلم تبقى صلاته باطل، لأنما لابد أن يكون إيه؟ جالسا. والجلوس للتشهد سنة، التشهد سنة والجلوس له سنة، ولفظه الوارد مندوب. بمعنى لو واحد مثلا في السجدة الأخيرة سجد ثم جلس وقال السلام عليكم السلام عليكم، يبقى الصلاة إيه؟ صحيح، لأنه أتى بالسلام والجلوس له وكلاهما واجب. ترك التشهد وهو سنة، والسنة لا تبطل الصلاة. إن تركها ساهيا يسجد بعد السلام، لأنه خلاص سلم، والسجود القبلي إذا نسيه الإنسان يسجد بعد إيه؟ بعد السلام. والجلوس بقدر الدعاء في دعاء بعد التشهد، بعد انتهاء التشهد مندوب، اللي هو اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، أعوذ بك من عذاب جهنم، أعوذ بك من فتنة المحيا ومن فتنة الممات ومن فتنة المسيح الدجال، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. ده دعاء عقب الإيه؟ التشهد، ده مندوب، الجلوس له مندوب. يبقى إذن الجلوس للسلام واجب، الجلوس للتشهد لقراءة التشهد سنة، الجلوس للدعاء مندوب. وإذا سلم الإمام يكره طبعا أن يستمر الإنسان في الدعاء بعد سلام الإمام، يكره. يعني إذا سلم الإمام لابد أن ينتهي الإنسان من الصلاة، إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه، هكذا علمنا الحبيب صلى الله عليه وسلم، فلا تختلف عليه. يعني إذا كبر فكبر، إذا ركع فركع، إذا رفع فارفع، إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين. يبقى إذن عند التسليم سلم الإمام تسلم. بعض الناس يستمر في الدعاء، يعني لازم يخلص الدعاء اللي هو إيه يقرأه، لا خلاص مدام الإمام سلم هذا إمامك، يبقى كيف تتأخر عنه؟ فالتأخير عن الإمام مكروه. التأخير عن الإمام مكروه. نعم. الذي ركع، لا يعني الذي يتأخر بعد الإمام ثم يركع بعده متعمدا صلاته باطلة. يعني يتعمد أنه يظل واقفا ويترك الإمام راكعا ويظل هو يقرأ. إلا الإمام الشافعي رضي الله عنه أجاز تأخير المأموم عن الإمام بمقدار ركنين. يعني إذا لم يتم الفاتحة مثلا المأموم عند الإمام الشافعي يظل يقرأ الفاتحة لأنها واجبة عنده على المأموم، فيظل يقرأ فيها حتى ولو ركع الإمام ورفع، ثم يركع بعده ويرفع بعده ويلحقه في السجدة الثانية، اللحق في الأولى ماشي أو الثانية. يعني يجوز عند الإمام الشافعي أن يتأخر المأموم عن الإمام ولو ركنين، بس لابد بعلم مش بجهل. يقول لك إن ما نفعتش عند الإمام ده تنفع عند الإمام ده، ما تنفعش، لا لابد أن تقلد بعلم. لكن تقول إن لم تنفع عند الإمام مالك تنفع عند الإمام الشافعي، لا أنت عارف الإمام مالك ولا عارف الإمام الشافعي.